بك أصول وبك أقول وبك أبارك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن الله سبحانه وتعالى هو الولي النصير، لأنه سبحانه وحده هو الذي يملك القوة والقدرة المطلقة، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى هو الولي النصير، لأنه سبحانه السماوات وما فيها وما عليها، والأرض وما فيها وما عليها، كل هذا في قبضته سبحانه وضوء أمره. له جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. ينصر عباده المؤمنين بالريح، ويهلك الكافرين ويعذبهم بالصيحة، يهدد الأرض من تحت أقدام المؤمنين ويزلزلها سبحانه وتعالى. لكن هناك بعض الناس لضعف يقينهم في الله عز وجل، ولما يرونه من تخلط الأعداء، قد يظنون أن الكلمة صارت للكافرين، وأن الهزيمة صارت للمؤمنين أبد الله، وهذا سوء ظن بالله عز وجل، ويحصل وقنوط من رحمته سبحانه. حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من هذا اليأس ومن هذا القنوط، فقال سبحانه: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. لذلك أيها الأحباب الكرام، كان من الواجب علينا أن نبث وأن نشيع بين الناس روح التفاؤل والأمل والثقة في نصر الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده وناصر جنده. وعد ربنا سبحانه وتعالى بذلك. من الواجب أن نبث هذه الروح بين الناس لكي نعيد للناس اليقين في الله عز وجل، والثقة بأن الله سبحانه وتعالى لن يغفل عباده المؤمنين أبدا. وهذا منهج رباني الله سبحانه وتعالى، يعني يبث في كتابه الكريم ويذكر في آيات كثيرة هذا الأمر، ويبث هذه الروح بين عباده. قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا

فذهبوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم وقلع ثيابه وأخذ المعول وبدأ يثبت في هذه الصخرة. فقال بسم الله وضرب ضربة فتفتت والله إني لأبصر إلى قصور الأم من مكانها. لو تخيل نبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وقد تجمع الأعداد حول المدينة 10,000 مقاتل يحاصرون المدينة حصارا شديدا، والمنافقون يهرقون داخل المدينة، واليهود خطروا ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان الصحابه يقول احدهم انه كان لا يستطيع ان يذهب لمضاجع حاجته. وفي هذه الموقف الله عز وجل يصور لنا حال الصحابه وما وصلوا اليه في سوره الاحزاب. يقول الله عز وجل اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك في غزوة بدر تجمع المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، تجمع من المشركين 1,300 مقاتل معهم العتاد والعدة مدججين بأحدث الأسلحة في وقتهم، وكان جيش المسلمين 314 رجل فقط. فمتخيل 1,300 رجل مقابل 314 رجل فقط. العقول البشرية تقول أن هذه الكثرة ستغلب هذه القلة، لكن الله عز وجل له ميزان آخر، لكن الله سبحانه وتعالى له له قول آخر في هذا الأمر. فيلتقي المشركون بالمسلمين، فينصر الله عز وجل عباده مع قلة عددهم، لأن الله عز وجل كتب ذلك، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قتل من المشركين في هذه المعركة 70 رجلا، وأزر منهم 70 رجلا، ولم يقتل من المسلمين إلا 14 رجلا فقط. ذهب المشركون وهزموا، ونصر الله عز وجل جنده وعباده. بعدها في غزوة مكة تجمع من المشركين 200,000 مقاتل، وكان جيش المسلمين عدادهم 3,000 مقاتل. متخيل الأعداد؟ 200,000 مقابل 3,000 فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج مع أصحابه في هذه الغزوة، وإنما أمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب فليحمل اللواء جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فليحمل اللواء عبد الله بن رواحة. خرج الجيش وودعه النبي صلى الله عليه وسلم، والتقوا بالمشركين 200,000 مقابل 3,000 فقط. بدأت المعركة، قتل زيد بن حارثة، ثم قتل جعفر بن أبي طالب، ثم قتل عبد الله بن رواحة، 3 قادة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا. فاجتمع المسلمون واجتمعت كلمتهم على أن يحمل الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه، فاستطاع من كتله العسكرية أن ينسحب بالجيش الإسلامي دون أي أذى، وعادوا إلى المدينة. فقابلهم المسلمون ليحثون عليهم التراب، ويقولون لهم أنتم الفرار، فرقتم من في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسوا بالفرار، بل هم الفرار إن شاء الله. ويعد هذا نصرا عظيما أن يعود الجيش الإسلامي دون أن يقتل كثيرا من عدده. في هذه المعركة مع هذا العدد من المشركين وهذا العدد القليل من التعب، قتل من المسلمين كم واحد؟ 13 رجلا فقط. وقتل من المشركين في هذه المعركة 3,350 رجلا. ومن غير العدد، يعني هذا العدد القليل، لم يقتل منه إلا 13 رجلا فقط، وقتلوا من المشركين هذا العدد. فعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انتصارا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. بعدها وبعد فتح موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تحدث معركة القادسية، وكانت بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كان عدد المشركين في هذه المعركة 200,000 أيضا، ولكن كان عدد المسلمين 30,000. التقى الجيشان، وأحدث المسلمون في المشركين قتلا عظيما، حتى قتل قائدهم مسلم، وكان يعد من أعظم قادة الفرس في هذا الزمان. وانتصر المسلمون انتصارا عظيما، قتل من المشركين في هذه المعركة 40,000، ولم يقتل من المسلمين سوى 8,000 ولو فقط. وانتصر المسلمون رغم هذا العدد. فالنصر حليف المسلمين في كل المعارك المعركه القادسيه جاءت معركه اليابون، وكانت بقياده خالد بن الوليد رضي الله عنه. كان عدد المشركين 42,000، وكان عدد المسلمين 36,000. ودخل خالد رضي الله عنه هذه المعركه بهذا العدد القليل القليل، وانتصر انتصارا عظيما. قتل من المشركين 70,000، ولم يقتل من المسلمين سوى 4,000. انتصارات كل انتصارات، كل هذا لان الله سبحانه وتعالى كتب النصر لهذا الدين، لان الله عز وجل كتب النصر لعباده المؤمنين. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، والله مع الصابرين. لذلك ايها الكرام، لا ينبغي علينا ابدا ان نيأس ولا نقهر مهما راينا ومهما شاهدنا من قتل للاطفال وللنساء وللشيوخ. وهو يكتب هذه الفقره في كتابه في التاريخ، يعني يكون ضلال المسلمين إذا وصلوا من الزيت الكل والمهان. يعني يقول ابن كثير كان الفارس الواحد من البقاء يأكل قرية كاملة فيها مجموعة كبيرة من الرجال فيأكل الواحدة بعد الآخر ما يجرؤ أحد منهم أن يقوم ويقول له لما تفعل ذلك. يأكل القرية بأكملها وهو لوحده ما يجرؤ أحد من المسلمين أن يقول له ويقول له لا تفعل. يذكر أيضا أنه في يوم جاء رجل من التتار وأنت كرجل من المسلمين ولم يكن مع التتاري شيء يقتل به المسلم فوضع رأسه على الأرض وقال له لا ترفع فما استطاع المسلم أن يرفع رأسه حتى ذهب التتاري وجاء بسيف وقتل المسلم ثم ومهانة وصل لها المسلمون. يقول أيضا وهو يذكر في هذه الحقبة أن رجلا كنت أتي ومعي 17 رجلا ولما زلت في طريقي جاء إلينا فارس من التتار فوقف عليهم وقال ليكتف بعضكم بعض كل واحد يكتف الثاني. قال فهم من معي من المسلمين أن يفعلوا ذلك. قال فقلت له نحن 17 رجل وهو واحد لنقوم إليه فنقتله نجتمع عليه فنقتله. قال ما تجرأ أحد ممن معي أن يقوم. قال فأخذت سكيني وطعنته فقتلته. انظروا إلى هذا الظلم وهذه المهانة التي وصل إليها المسلمين في هذه الفترة ومع ذلك ماذا حدث؟ انهزم القطار وذهبوا إلى البلد الكريم وبقي الإسلام عزيزا شامخا بإذن الله عز وجل فإن هذا وعد الله كتب الله لأغلبنا على رسله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واسمع إلى هذه الآية لكي يرتاح قلبه ولكي يطمئن وتهنأ كما نص الله عز وجل آتيه. قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذا وعد الله أيها الكرام. لكن الواجب علينا أن يفعل كل واحد منا ما يستطيع نصرة لله عز وجل ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى ونصرة لإخوانه. يفعل كل واحد منا ما يستطيع عليه أن تدعو لإخوانه أن تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء لهم أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. استطعت أن تضع بمالك وبجهدك فافعل. هناك من يفعل ذلك. إن استطعت أن تقاطع منتجات فافعل. نصرة لله ونصرة لدينه سبحانه وتعالى. كل واحد منا بقي عليه أن يفعل كي يأتي لنا نصر الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا عاجلا قلب آجل يا رب العالمين. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم وسدد رميهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم نصرك الذي وعدتهم. اللهم نصرك الذي وعدتهم. اللهم يا رب تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم وداو ارحامهم وتقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعرفونك. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعرفونك. أين فيه آية من آياتك؟ أين فيه آية من آياتك؟ اللهم تنزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم شدد شملهم وفجر اللهم شدد شملهم وفجر كلمتهم. اللهم لا تحقق لهم غاية. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم غاية واجعلهم لمن خلقهم عبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انزل الأبدان بشر أصحاب هازم الأحزاب اهزم اليهود يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سلما سلاما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا الخير فوفقه لما يحب وترضى. من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع عليم.